الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب الفقه الميسر، ووقفنا عند المسألة الرابعة في أركان الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: الأركان هي ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها، وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. ده أول مسألة في الأركان، التعريف الركن والفرق بين الركن والشرط. ذكرنا من شروط الصلاة الوضوء، استقبال القبلة، وهذه الشروط هو يقول أنها تتقدم على العبادة، ده من صفات الشرط. في شرط وواجب وركن. الشرط والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. يعني لو واحد توضأ للصلاة وصلى، لابد أن يكون الوضوء قبل الصلاة، ولو نسى لابد أن يعيد الصلاة. أما الركن فهو جزء لا يتجزأ من الصلاة، فهي يستمر معها ويتكون منها، زي السجود والركوع، القيام، الفاتحة، ده جزء من مكونات الصلاة، ركن. إنما الشرط ده شيء تهيئي، يتهيأ للإنسان قبل الصلاة، يتجهز للصلاة، يستقبل القبلة ويتوضأ وغير ذلك من النية والشروط اللي احنا خدناها قبل كده. طب ايه هي بقى أركان الصلاة؟ أركان الصلاة 14، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وبيانها كما يلي. يعني ايه لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا؟ يعني لو واحد نسى حاجة من الحاجات 14 دول لازم يعيد الصلاة مهما يكن، حتى لو نسيها. اول حاجة القيام في الفرض على القادر منتصب، ده اول ركن، ان هو في صلاة الفرض يكون قائم واقف، ما ينفعش صلاة الفرض جالسا الا للمريض. في النفل، هنا بيقول في الفرض، النفل يجوز الصلاة قاعدا لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كان عمران بن حسين عنده بواسير ولا يستطيع الصلاة واقفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما قدر المستطاع، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب. كذلك المرأة الحامل والمريض الذي لا يستطيع القيام، واحد رجله مكسورة، واحد مريض صعب ان هو يقوم، كبير في السن، كل ده يجوز له ان يصلي قاعدة. فان ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك، خوف مرض، يعني الطبيب قال له لو انت وقفت بتصلي وانت واقف هتتعب فيخاف، فبرضو يباح له ذلك. الحامل لما تقف يباح لها انها لو خافت على جنينها، او خافت ان هو مثلا بتدوخ بحاجة زي كده، يجوز لها انها تجلس، فانه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا او على جنب. حتى على جنب، ساعات في مريض في مستشفى لا يستطيع ان يصلي قائما ولا قاعدا، فيصلي هو نائم راقد، يا عم على جنبه اليمين، او على مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة، او على جنبه اليسار مستقبل القبلة، الثلاثة دول تنفعوا. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركن، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ده بدون عذر، يعني واحد بيصلي وهو قادر على أنه يصلي قائما وصلى جالسا في النفل، الركعتين بركعة، نصف الأجر تماما. إنما لو مريض يجوز له أن يصلي قاعدا وله الأجر كامل، لأنه ليه أنه هو يصلي قاعدا في الفرض. في برضو فضل أن المريض يكتب له الأجر كاملا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لو كان العبد بيصلي كل يوم نوافل بقدر مثلا 11 ركعة، وفي يوم مرض لم يستطع القيام، يكتب له الأجر كاملا. لو مريض بيصوم اثنين وخميس وعجز عن الصيام لمرض، كتب له الأجر كاملا. لو امرأة حائض وبتصوم اثنين وخميس، وبعدين جه يوم الاثنين ده في الحيض، يكتب لها الأجر كاملا. وهكذا كل من له عذر في ترك عبادة كان متعود عليها له الأجر كاملا في هذه العبادة، لا ينقص منه شيء، وهذا من فضل الله عز وجل على العباد. وكذلك المسافر لو سافر وانشغل بالسفر فيكتب له الأجر كاملا. ده أول ركن. تاني ركن تكبيرة الإحرام في أولها، وهو قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. ده تاني ركن لا تصح الصلاة إلا به، إن هو يكبر يقول الله أكبر. التكبير غير رفع الإيد، ممكن يقول الله أكبر رفع الإيد، دي سنة هناخدها في السنن. إنما التكبير باللفظ لازم يقول ببقه كلمة الله أكبر، ما ينفعش بقى يقول الله الأكبر الله الأعظم، كما ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. تحريمها يعني الدخول في حرمتها بالتكبير، تحليلها التسليم يعني الخروج والتحلل من تبعاتها بالتسليم. لازم يأتي بها قائما لو مريض حتى ويستطيع القيام. ساعات بعض الناس بيبقى يمشي وكل حاجة بس ما يقدرش يصلي قائما، فيكبر الأول وبعدين يقعد. ما ينفعش يكبر وهو قاعد. مين اللي ينفع يكبر وهو قاعد؟ المريض الذي لا يستطيع القيام أصلا، واحد مشلول رجله مكسورة ومش عارف يقوم، طريح الفراش، ده اللي يكبر هو قاعد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت فكبر. يبقى لازم التكبير ده يكون جزء من القيام. تاني، لما يجي واحد مريض عايز يقعد وهو بيصلي يكبر الأول قبل ما يقعد على الكرسي وبعدين يقعد. في ناس احنا بنشوفهم الأول بيقوم قاعد وبعدين مكبر، ده خطأ، خطأ، وربما يبطل صلاته، لأن القيام في التكبير ركن. تالت ركن قراءة الفتحة مرتبة في كل ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، وأدرك من قيامه ما لم يتمكن، أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. ده الحالة المستثنى. قراءة الفاتحة ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء في جميع الركعات. يستثنى من ذلك المسبوق الذي دخل مع الإمام راكعا يدرك الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة، ده مستثنى تسقط منه الفاتحة لأنه سقط القيام. الحالة الثانية أدرك الإمام وهو قائم بس ما لحقش يقرأ الفاتحة، دخل الإمام وهو قائم لسه بيقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، لقى الإمام ركعة، ففي الحالة دي مش هيلحق يدرك الفاتحة. إنما لو قرأ من الفاتحة أكتر من نصها مثلا والإمام جه راكع وهو يقدر يجيب الآية أو الآيتين الناقصين دول ويلحق الإمام في الركوع، يلزم أنه هو يقرأ الآيتين. كذلك المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، دي الحالة الثالثة من سقوط الفتحة. إن في الصلاة الجهرية الإمام بيقرأ وإحنا بنقول وراء أمين، فكده كأنك قرأت الفتحة. لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط، لأن فيها خلاف النقطة ديت، والشافعية بيقولوا أن يجب قراءة الفتحة حتى لو أن الإمام قرأها. ففي الحالة ديت الأحوط أن لو الإمام سكت سكتة تقرأها سريعا تدرك بيها. طب وأنا بقرأ لقيت الإمام كمل قراءة وقرأ في الصورة اللي بعدها، أكمل الفتحة بسرعة ما يقطعهاش، يعني مدام باقي آية أو آيتين أكتر من نصها يعني أكملها. يبقى الثلاث أركان الأولانيين في القيام، القيام التكبير قراءة الفتحة، الثلاثة دولت أول ثلاث أركان في القيام. رابع ركن الركوع، والخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال من الركوع. يبقى في ثلاثة كمان في الركوع، وفي ثلاثة في السجود، وفي ثلاثة في التشهد. الركوع في كل ركعة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع حده إيه؟ الانحناء بحيث يصل اليدين إلى الركبتين مع الطمأنينة. يعني إيه؟ إن أنا أوطي لغاية ما إيدي طولها توصل لركبتي، يبقى كده أنا راكع، قبل كده قائم، ده حد الركوع. الانحناء بحيث تصل اليدين إلى ركبتين مع وجود طمأنينة. الطمأنينة ركن في جميع الأركان الفعلية، هتيجي في الآخر خالص. الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال من الركوع قائما. الرفع والاعتدال، الرفع ان الواحد يتحرك ويبدأ يحرك ايده من الركبة ويبدأ يقوم، اللي هي الحركة البينية ما بين الركوع والقيام، ده اسمه رفع من الركوع. القيام نفسه الاعتدال من الركوع ان واحد يقول سمع الله من حمده ويفضل واقف ده ركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ارفع حتى تعتدل. فعشان كده احنا قلنا دول ايه ركنين. السجود ده الركن السابع لقوله تعالى واسجدوا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. على سبع أعضاء: الجبهة والأنف معاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. لازم الأنف والجبين يبقوا على بعض، حديث صحيح، وده مذهب مالك وأحمد إن لازم الأنف تلمس الأرض. هذه كده عضو الأنف والجبهة. واليدين، اليدين تلمس الأرض كلها، المستحب أنها كلها تلمس الأرض، الإيد كلها كده، صوابع بالإيد. إنما لو فرضنا لمس بعض إيده تجزئه، ولكن ما أصابش السنة، مش هتبطل صلاته. يعني واحد بيسجد كده على طراطيف صوابعه صلاته صحيحة، إنما المستحب أنه هو يحط إيده كلها على الأرض. اليدين والركبتين وأطراف القدمين، بعض الناس وهو بيسجد رافع أطراف قدميه من وراء، الحاجة ديت ممكن تبطل صلاته، بس عشان هو مش واخد باله أو مش عارف أو جاهل فيها يعني صلاته صحيحة. إنما لازم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم منها أطراف القدمين، أطراف الصوابع من وراء تلمس الأرض. ده من واجبات السجود، وتسقط سهوا لو واحد مش واخد باله. الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ده الثامن والتاسع، قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الرفع من السجود نفس الحركة زي الركوع كده، الرفع اللي هي الحركة البينية ما بين السجود والاعتدال. والجلوس بين السجدتين، الجلوس نفسه ما بين السجدتين ركن. العاشر الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. الطمأنينة المسيء صلاته ده واحد دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس هو الصحابة، واحد داخل في الصلاة عامل كده الله أكبر، ما لحقش يقرأ الفتحة، وجه لامس ركبته نقر الصلاة نقرا سريعا، وبعدين خلص واخد بعضه وماشي. النبي صلى الله عليه وسلم نداله قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجه نفس الراجل عامل نفس الحركات بنفس الطريقة، وبعدين رجع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمني أنا ما أنا أخطأت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث بقى احنا بنسميه في الفقه المسيء صلاته، حكى له بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الاول للاخر، وقال له حتى تطمئن. يبقى الطمأنينة ركن، لازم يطمئن. يعني ايه يطمئن؟ يسكن، يعني هو بيركع لازم يسكن، يقول سبحان ربي العظيم بقدر مرة سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي العظيم. الـ11 التشهد الاخير، قال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. يفرض التشهد يعني التشهد الأخير بقى فرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. كانوا بيقولوا قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كده كانوا بيقولوا السلام على الله بس. فدل قوله صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض. الـ12 الجلوس للتشهد، الجلوس نفسه ركن والتشهد ركن. يبقى احنا عندنا فيه أركان قولية وأركان فعلية، هنقسمهم لما نخلصها. الجلوس للتشهد لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني صلي. 13 التسليم وتحليلها التسليم، قال يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. يبقى التسليم ركن. 14 الترتيب، أنه يصلي الصلاة بأركانها مرتبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم التي تدل على الترتيب. يبقى ملخص الأركان دي عشان تبقى سهلة، أنا عندي أربع هيئات في الصلاة: القيام والركوع والسجود والتشهد، أربع أركان كل ركن فيها أربع هيئات، يعني كل هيئة ثلاث أركان هيئة القيام: القيام، تكبيرة الإحرام، الفتحة. الركوع هيئة فيها ثلاث أركان: الركوع، الرفع من الركوع، والاعتدال من الركوع. السجود هيئة فيها ثلاث أركان: السجود والرفع من السجود والجلوس قائما. التشهد هيئة فيها ثلاث أركان: التشهد نفسه والجلوس للتشهد والسلام. كده 3 × 4 = 12. باقي ركنين اللي هو الطمأنينة في جميع الأركان زائد الترتيب في جميع الأركان، يبقى كده 14 ركن عشان نعرف نحفظه. برضو الأركان دي بتتقسم قسمين: قسم هيئات وقسم أقوال، أركان فعلية وأركان قولية. الأركان القولية زي الفتحة، تكبيرة الإحرام الأول وبعدين الفتحة وبعدين التشهد الأخير وبعدين التسليم، 4 أركان قولية و10 أركان فعلية. دي تقسيمة الأركان اللي احنا بنقول ان الصلاة اي حاجة بتختل في الأركان 14 الصلاة تبطل تماما ويجب اعادتها. المسألة الخامسة: واجبات الصلاة، وهي 8: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. يبقى الثمان حاجات اللي هنقولهم دول: لو واحد نسى صلاته صحيحة، لو واحد تعمد تركها صلاته باطلة، يجب للسهو عنها سجود السهو. تمام، يعني لو واحد نساها مش هتبطل صلاته بس هيسجد للسهو، زي التشهد الأوسط مثلا، ده واجب. واحد نساه وقام وافتكر وهو في الركعة الثالثة، لا هنقوله بقى كمل خلاص، مدام نسيتها صلاتك صحيحة بس هتسجد سهو للآخر تجبر هذا النقص. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات، وبيانوها على النحو الآتي: الأركان اللي حينساها لازم يجيبها ويجيبها ويجيب اللي بعدها. يعني واحد نسى ركوع وهو في السجود هنقول له قوم، هتجيب الركوع وتكمل كأنك ما جبتش حاجة بعدين، لأن الترتيب ركن. أول حاجة جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبيرات الانتقال. قال ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لما أنا أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام دي ركن، وبعدين أقول الله أكبر عشان أركع دي واجب، يعني لو نسيتها لا تبطل الصلاة، إنما لا يجوز لي أن أنا أتعمد تركها. وكذلك قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، إنما المأموم ما يقولهاش، يقول ربنا ولك الحمد على طول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وبعدين الثالث قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط. الإمام هيقول سمع الله لمن حمده، أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهم، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. حديث أبو هريرة متقدم وحديث أبي موسى، وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، أو في رواية تانية ربنا ولك الحمد، وطبعا ولك الحمد أفضل. قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وتسن الزيادة في السجود والركوع إلى 3. قول رب اغفر لي بين السجدتين، قال الحديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. 7 التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، يعني لو واحد مأموم وإمامه ما خدش باله وما قعدش للتشهد الأول وقام للركعة الثالثة، المأموم سقط من عليه التشهد الأول وحيقوم مع إمامه ويتابعه، بس لازم كله يسجد في الآخر سهو، فإنه لا يجب عليه الوجوب والمتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسى التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دي أفضل صيغة من صيغ التحيات، التشهد يعني. في صيغ أخرى، ولكن هو اختار الصيغة دي لأن هي دي أفضل صيغة. تامن الجلوس للتشهد الأول، لحديث ابن مسعود: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. وحديث رفاعة: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. دول التمانية اللي هما لازم الواحد يجيبهم في الصلاة، بس أقل من الأركان والشروط. يبقى أنا عندي شروط اللي هي قبل الصلاة، بعد كده الأركان اللي هي جوه الصلاة، وبعدين الواجبات اللي هي برضو جوه الصلاة. ولكن الفرق بينها وبين الركن إن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، إنما الواجب بيسقط سهوا لو واحد ما خدش باله صلاته صحيحة. يبقى أنا كده أقدر أميز بين إن واحد ناسي حاجة في الصلاة وأقدر أقول له دي صلاتك بطلة ولا لا من خلال هذه التقسيمة. يعني واحد بيقول مثلا أنا بصلي ونسيت أقول رب اغفر لي ما بين السجدتين، أقول لك صلاتك صحيحة ما دام نسيت. طيب نسيت التشهد الأول خالص وقمت، صلاتك صحيحة واسجد للسهو في كل ده. واجبات دي فيها خلاف بين العلماء، وبعض العلماء بيقول ان الواجبات دي كلها مستحبات، ينقلها الموضوع المستحبات، لكن الكتاب هنا جرى على ان الواجبات هي التمانية دول. المسألة السادسة في سنن الصلاة، دي استكمالا بقى لهيئة الصلاة، سنن أفعال وسنن أقوال. سنن أفعال: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. الرفع مستحب، المستحبات دي بقى لا يسجد للسهو فيها، وإن تركها ليس عليه إثم وصلاته صحيحة، ولكن زيادة في الثواب. الرحمة الله عز وجل جعل لنا حاجات نقدر نزود بها إيه الحسنات، منها رفع اليدين. إيه بقى هيئة رفع اليدين؟ إن الواحد لما يجي يرفع إيديه، يرفع إيديه لغاية المنكبين أو لغاية شحمة الأذنين، يرفع إيده كده يرفع إيده كده، دي وردت ويرفع إيده بالهيئة دي، كان يستقبل بكفه القبلة، مش يعمل كده، في ناس بتعمل كده، لا هو كده لغاية ممكن عند ده وممكن يكبر كده. فعش بقى واحد يرفع ايده كده، احنا مش بنعبد اصنام، مش كده، لا ولغاية اخر حاجة كده او كده. دي هيئة من هيئات الايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم تترفع في اربع اماكن. فلما نقول الله اكبر لتكبيرة الاحرام، ونقول الله اكبر للركوع، ونقول سمع الله لمن حمده، يبقى كده ايه ثلاث حاجات. والرابعة بقى هو ما قالهاش هنا، لما يخلص التشهد الاول ويقوم للركعة التالتة يرفع ايده خلاص، يبقى ما بيرفعش وهو قايم للركعة التانية، وما بيرفعش وهو قايم للركعة الرابعة، ويرفع وهو في تكبيرة الإحرام وفي الركعة التالتة الوتر بس. يعني الأولى والتالتة بيرفع إيده، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيرفع إيده بعد القيام من التشهد، لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ده أول إيه مستحبات. تاني مستحب وضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر حال قيامه، يحط ايده اليمين على الشمال ويحطهم على صدره. طب كيفية الوضع؟ في كيفيتين: يقبض ايده كده يمسكها كده، او يحط ايده كده، يا كده يا كده. طب في ناس بتعمل كده، لا ديت كده مربع ايده ملهاش في عندنا صورة، اللي صورتين يعمل كده او كده. ممكن يمسك زراعه كده بس يحط ايده هنا على هنا زراعه، اكتر من كده بقى يبقى كده مبالغة فيه. على الصدر، الصدر الحيز الكبير ده لغاية مثلا ايه فوق السرة كده، طا كده مش كده بقى يبقى ما عامل نفسه كده كأنه واحد مكتفه، لا يعني يبقى معتدل الهيئة كده واقف مستريح. وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره، على الصدر الحتة دي كلها حال القيام. طب الرفع من الركوع بقى، يقول سمع الله لمن حمده، في ناس تقوم جاي حاطه ايديها كده وفي ناس منزله، الافضل انك تنزل ايدك. يعني الهيئه دي بس كده في القيام في قراءه الفاتحه والسوره اللي بعدها، انما في الركوع تقول سمع الله لمن حمده وتحط ايدك بعده. برضه في المستحبات نظره في موضع سجوده وهو بيصلي كده، يحط عينه في مكان السجود، ما يقعدش يزاول عينه بقى كده يمين وشمال ويقعد يلف كده او ينظر للسماء في نهي، والواحد بيصلي يبص فوق. ادب مع الله عز وجل، ده واقف انسان واقف في الصلاه في خشوع وخضوع بيكلم الله عز وجل، والربنا بيرد عليه يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل حمدني عبدي، يعني في تفاعل بين العبد وربنا في أثناء الصلاة، وتدبر وخشوع وحضور قلب، وكل ده بقى مع الأدب، إن الواحد يرفع إيده كده ويستسلم لله عز وجل، ويوطي راسه كده ويضع عينيه في موضع السجود، وفي نهي عن رفع العين فوق السقف. وأيضا من المستحبات تفريقته بين قدميه قائما، ما يلزقهمش يبقى واقف كأنه واقف، لا يفرق إيده رجله كده عشان يبقى واقف مستريح وظهره ما يوجعوش. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، وهو راكع يقبض ركبته، تعتبر ان دي الركبة مثلا يمسكها كده مفرجتي الأصابع، ومد ظهره فيه، ظهره في الركوع بيبقى مفرود، ما يبقاش عامل كده، لا مفرود. وجعل رأسه حياله، حياله يعني الرأس بنفس العمود الفقري بنفس المستوى، لا يرفع فوق ولا ينزل تحت، حياله يعني بمساواته. سنن الأقوال دعاء الاستفتاح، البسملة دعاء الاستفتاح كتير، منه سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو الله بباعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب. البسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة، وبعض العلماء بيقولوا أن البسملة من الفتحة، لو إحنا قلنا أن البسملة جزء من الفتحة تاخد حكمها ركن، يعني لو حضرتك فتحت المصحف هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم في البقرة مش مكتوب عليها واحد، يعني معنى كده أن بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة معدودة، يبقى لازم تكون من حكم الفتحة، حكم الفتحة كله ركن، يبقى البسملة ركن. بعض العلماء قال لا، هي مش معدودة من الفتحة، مصاحف تانية بسم الله الرحمن الرحيم مش معدودة من الفتح، في مصاحف تانية مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم مش معدودة. طب ما احنا كده المصحف فيه خلاف؟ لا مفهوش خلاف، كده كده بسم الله الرحمن الرحيم آية، بس اختلفوا هل هي من الفتحة ولا مش من الفتحة. والإجماع برضو على ان الفتحة سبع آيات، سواء منها البسملة او لا. التعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او قول آمين، ده برضو مستحب. الزيادة على قراءة الفتحة اللي هي الصورة اللي بعد الفتحة دي مستحب، يعني لو واحد قرأ الفتحة وقال الله أكبر وركع صلاته صحيحة. الزيادة على تسبيح الركوع والسجود، قال سبحان ربي العظيم مرة خلاص، الزيادة مستحب. الدعاء بعد التشهد قبل السلام، بعد ما الواحد من أماكن التي يستجاب فيها الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه، وقال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، ده مستحب برضو من مستحبات الصلاة. مبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة نخليها بقى إن شاء الله المرة الجاية، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.